تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منكم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين دع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها